بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، انتهينا بحمد الله تعالى في الدرس السابق في فتح العلام شرح عمدة الأحكام من كتاب الصلاة، ونبدأ اليوم إن شاء الله تعالى في كتاب الجنائز والحديث 52 بعد 100. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج إلى المصلى فصف بهم وكبر 4. نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه. وطبعا النجاشي كان في الحبشة، هو الملك الصالح أصحاب النجاشي. النجاشي اسم لمن ملك الحبشة، زي فرعون اسم لمن ملك مصر. فنعاه النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانش فيه طبعا تليفونات ولا فضائيات ولا شبكة عنكبوتية، ولكن الوحي الصادق. فأخبرهم بوفاة النجاشي، وخرج وصلى عليه فصف بهم وكبر 4. الحديث 53 بعد 100 عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي، فكنت في الصف الثاني أو الثالث. قول كتاب الجنائز بفتح الجيم لا غير، جمع جنازة، وبالفتح والكسر لغتان، والكسر أفصح كما قاله القيسي، يقال الجنازة أو الجنازة، يعني الكسر أفصح من الإيه، من الفتح. الجنازة أفصح والكسر أفصح كما قاله القيسي، وقيل بالفتح للميت وبالكسر للنعش عليه الميت. نقول الجنازة يبقى في نعش عليه ميت، نقول الجنازة يبقى الميت بس، وقيل عكسه. قال جوهري: الجنازة بالكسر واحدة الجنائز، والعامة تقول الجنازة بالفتح، وعبارة عن ميت على السرير اللي هو الخشبة يعني. فإذا لم يكن عليه الميت فهو سرير ونعش، يعني لو خشبة بس مش هنقول عليها جنازة، هنقول سرير أو نعش. وحكى الثعلبي في فقه اللغة أن النعش ما كان عليه الميت، وإلا فهو سرير فقط. قلت أتظهر فائدة هذا الخلاف اللغوي فيما إذا قال أصلي على الجنائز، فتنبه له. واشتقاقها من جنز يجنز إذا سترته، قاله ابن فارس وغيره. قوله نعى النبي صلى الله عليه وسلم نجاشي في اليوم الذي مات فيه، قال ابن دقيق العيد: فيه دليل على جواز بعض النعي، وقد ورد فيه نهي، فيبقى النهي عن النعي مخصوص، أن يقول مات فلان أو بطريقة معينة يعني، أو النساء ما يقولوا واجب لا مثلا وعضضاء وتعديد محاسن الميت بالطريقة التي يفعلها الناس، هذا النعي والمنهي عنه. ولكن أنه يخبر ماذا أن فلان مات، فالنبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي، وأيضا نعى جعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة لما كانوا في غزوة مؤتة، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد بيحكي لهم، مش هقول على الهواء بل بالوحي الصادق من السماء، قال: حمل الراية زيد فأصيب، ثم حملها جعفر فأصيب، ثم يعني حملها عبد الله بن رواحة فأصيب، ثم أخذها سيف من سيوف الله ففتح الله عليه. فهو نعى هؤلاء الثلاثة يعني أخبر بموتهم، فيبقى النعي الجائز الإخبار بموت الميت من أجل أن يقوم الناس بحقه من تجهيزه ودفنه والصلاة عليه، ولكن نعي بالطريقة اللي هي تعديد صفات الميت وإظهار الحزن الزائد يعني بهذه الطريقة، فهو النعي الإلمنيع أو الجلوس عند الميت وعمل الصدقات، يعني كل هذا من النعي الإلمنهي عنه. يقول فيه دليل على جواز بعض النعي، فقد ورد فيه نعي فيحمل فيحتمل أن يحمل ذلك عن النعي لغير غرض ديني، مثل إظهار التفجع على الميت، وقد يكون المفاخرة يعني الطعام، والمفروض الناس تصنع طعام لأهل الميت، لا يصنع أهل الميت طعام للناس. النبي صلى الله عليه وسلم لما قتل جعفر قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم أتوا ما يشغلهم. وده فعلا واقع، يبقى الناس مشغولين في الحزن، يعني مش يعني حد عايزين ليأكلهم يعني، فالمفروض الناس تعمل طعام وتدعو. هذا موجود في بعض الأرياف حتى الآن، إن حد عنده ميت الناس بتودي له طعام، هذه سنة حسنة يعني. ولكن الناس أهل الميت يعملون طعام ويستقبلون الناس وصدقات ويكون في نوع من التفاخر مثلا، فهذا منهي عنه. أو الاتيان بواحد يقرأ قرآن والناس تسمع ويجلسون، هذا أيضا من النياحة ومن النعي المنهي عنه. يقول فيحتمل أن يحمل ذلك عن النعي لغير الغرض الديني مثل إظهار التفجع على الميت وإعظام حال موته، ويحمل النعي الجائز على ما فيه غرض صحيح مثل طلب كثرة الجماعة تحصيلا لدعائهم، أن يعني كلما زاد العدد مثلا كلما شفعوا فيه كلما كان أنفع للميت، وتتميما للعدد الذي وعد بقبول شفاعتهم في الميت كالمئة مثلا، لما ورد في الحديث ما من ميت صلى عليه أمة من المسلمين يبلغون مئة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. وأما النجاشي فقد قيل إنه مات بأرض لم يكن فيها عليه فريضة الصلاة، فيتعين الإعلام بموته ليقام فرض الصلاة عليه، أنه طبعا كان ملك على الحبشة وكان ليظهر يعني إيمانه خشية أن يقتلوه، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم يعني أعلم الصحابة بموته وصلى عليه صلاة الغائب. ولكن لو مسؤول مثلا كبير أو إنسان مشهور مات في بلد وصلى عليه جماعة من المسلمين فلا تشرع له صلاة غائب. وفي الحديث الدليل على جواز الصلاة على الغائب هو مذهب الشافعي، وخالف مالك أبو حنيفة وقال لا يصلى على الغائب، ويحتاجون إلى الاعتذار عن هذا الحديث، ولهم في ذلك أعذار منها ما أشرنا إليه من قولهم إن فرض الصلاة لم يسقط ببلاد الحبشة حيث مات فلا بد من إقامة فرضها، ومنها ما قيل إنه رفع للنبي صلى الله عليه وسلم فرآه. فهم بيقولوا إن النجاشي يعني ربنا عز وجل جاب له النعش بتاعه قدام النبي صلى الله عليه وسلم، فما كانش غائب بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، كان أمامه فهو يصلي عليه كأنه إيه حاضر. فتكون حينئذ الصلاة عليه كميت يراه الإمام ولا يراه المأمومون، وهذا يحتاج إلى نقل يثبته ولا يكتفى فيه بمجرد الاحتمال. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، فأين الدليل على ذلك؟ قال ابن الملقن والنعي على ضربين، أحدهما مجرد إعلام لقصد ديني كطلب كثرة الجماعة تحصيلا للدعاء للميت وتتميما للعدد الذي وعد بقبول شفاعتهم له كالأربعين والمئة مثلا، أو لتشييعه وقضاء حقه في ذلك. وقد ثبت في معنى ذلك قوله عليه الصلاة والسلام هل آذنتموني به، يعني أعلمتموني بموته، ونعي عليه الصلاة والسلام أهل مؤتة جعفرا وزيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة. فده النعي الجائز، إخبار بموت الميت لمصلحة مصلحة شرعية. الثاني فيه أمر محرم مثل نعي الجاهلية المشتمل على ذكر مفاخر الميت ومآثره وإظهار التفجع عليه وإعظام حال موته، فالأول مستحب والثاني محرم. يعني النعي الأول هو الإخبار لقصد ديني مستحب، والثاني النعي على غرار أهل الجاهلية، وعليه والثاني محرم، عليه يحمل نهيه عليه الصلاة والسلام عن النعي كما أخرجه الترمذي وصححه، وهذا التفصيل الذي تقتضيه الأحاديث الصحيحة. وقال أيضا ابن الملقن في إثبات الصلاة على الميت المسلم وأجمع على أنها فرض كفاية، يعني معنى فرض كفاية لو مات واحد في قرية ولم يصلي عليه جماعة من المسلمين يأثم أهل القرية كلهم، ولو صلى جماعة فيسقط الحرج عن الباقين. وما حكي عن بعض الملكية أنه سنة مؤكدة فمردود، واختلفوا في العدد الذي تسقط به في الصحيح من الأوجه الأربعة أنها تسقط بصلاة واحد، وقيل اثنان وقيل ثلاثة وقيل أربعة. وقال أيضا تمسك به الحنفية والملكية في منع الصلاة على الميت في المسجد وبجعل الكراهة في الصلاة على الميت مطلقة، ولا يتم لهم ذلك إلا أن تخص الكراهة بكون الميت في المسجد، فإن عليه الصلاة والسلام صلى على سهيل بن بيضاء وأخيه في المسجد كما أخرج مسلم من حديث عائشة، ومعلوم أن موته كان خارج المسجد وحمل إلى المسجد للصلاة عليه فيه. والخروج إلى المصلى للصلاة على النجاشي أبلغ في إظهار أمره المشتمل على هذه المعجزة الباهرة ولإكثار المصلين عليه، وجمهور العلماء كما نقلوا عنه النووي في شرح مسلم على جواز الصلاة على الميت في المسجد. ولكن لو كان في مكان مثلا يعني خارج المسجد يكون هو أولى يعني، ولكن يجوز الصلاة في المسجد. قوله فصف بهم وكبر عليه أربع تكبيرات، بواب البخاري رحمه الله لهذا الحديث باب التكبير على الجنازة أربعا. قال وقال حميد لو حميد الطويل صلى بنا أنس بن مالك فكبر ثلاثا ثم سلم، فقيل له فاستقبل القبلة ثم كبر رابعا ثم سلم. قال الحافظ قال الزيني المنير أشار بهذه الترجمة إلى أن التكبير لا يزيد على أربعة، ولذلك لم يذكر ترجمة أخرى ولا خبرا في الباب. الإمام البخاري جزم يعني، مع أن المسائل ما يكون فيها اختلاف. البخاري حتى بيورد كان ممكن أن يقول هنا باب هل يكبر على الجنازة أربعا كما هو صنيع البخاري في الإيه، بعض المسائل التي فيها اختلاف، وإن كان هو له رأي محدد فيها وبيظهر رأيه بالأثار التي يريدها، إذا كانت متعضدة على قول واحد يكون هذا قوله، إذا كانت مختلفة يكون ما قدمه هو قوله. ولكن هنا لأنه يبدو أنه هو إيه يعني ما لي إيده من المسألة كأن يقول يعني خلاف ذلك يعني مرجوح يعني لا يلتفت يعني إليه، كما قال باب وجوب صلاة الجماعة، مع المسألة فيها خلاف، بعضهم قال سنة مؤكدة، بعضهم قال فرض كفاية، بعضهم قال فرض عين، وبعضهم قال شرط صحة الصلاة، ولكن هو جزم بالحكم لقوة الدليل في المسألة على غير عادة البخاري. الإشارة إلى إيه؟ إلى الاختلاف في المسألة. قال الحافظ قال زين بن نير أشار بهذه الترجمة إلى أن التكبير لا يزيد على أربع، ولذلك لم يذكر ترجمة أخرى ولا خبرا في الباب، وقد اختلف السلف في ذلك، فروى مسلم عن زيد بن أرقم أنه يكبر خمسا ورفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وروى ابن المنذر عن ابن مسعود أنه صلى على جنازة رجل من بني أسد فكبر خمسا، وروى ابن المنذر عن ابن مسعود أنه صلى على جنازة رجل من بني أسد فكبر خمسا، وروى ابن المنذر وغيره عن علي أنه كان يكبر على أهل بدر ستا وعلى بقية الصحابة خمسا وعلى سائر الناس أربعا، وعن سعيد المسيب قال كان التكبير أربعا وخمسا فجمع عمر الناس على أربعة. ولعل هذا الذي جعل البخاري يقتصر على أربعة لأن عمر جمع الناس أو أجمع الناس على أربعة فحصل الإجماع فلا يخرق الإجماع، فهو جمعهم على أربعة وفقه الصحابة على ذلك، فكأن صار يعني الذي يقول خمسا أو ستا يعني كلامه مرجوح بالإجماع الذي حصل في عهد عمر رضي الله عنه. وروى البيهقي بإسناد حسن إلى أبي وائل هو شيخ ابن سلمة قال كانوا يكبرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعا وستا وخمسا وأربعا، فجمع عمر رضي الله عنه الناس على أربع كأطول الصلاة لأربع ركعات. يعني قوله وصف بهم قال ابن ملقن في استحباب الصفوف والأمر بها في صلاة الجنازة لقوله فصف بهم، وقد ثبت في حديث مرثد بن عبد الله قال كان مالك بن هبيرة رضي الله عنه إذا صلى على جنازة فاستقبل الناس جزاؤهم ثلاثة أجزاء، ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب، رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي وقال حسن، والحاكم قال صحيح على شرط مسلم. ولكن يقول في الهامش أنه هو ضعيف يعني. نعم هو راجح في الحسن يعني ما أدري من الذي يعني ضعفه. الحصر أنه يعني بعضهم ضعف وبعضهم حسنه، ولكن هو الترمذي قال حسن والحاكم صححه على شرط إيه؟ شرط مسلم. الحصر أن الإيه لو عدد الناس قليل مثلا لو هم 15 واحد ممكن نخليهم حتى 3 صفوف يعني كل صف 5، فسبب بهذا الحديث يعني جزاهم ثلاثة أجزاء، وقال من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب يعني وجبت له الإيه الجنة. وقال أيضا خاتمة لم أرى في هذا الحديث ذكر السلام، نعم روى أبو أمامة أنه السنة أنه يسلم كما رواه نسائي بإسناد صحيح على شرط صحيح وإجماع، وإن كان وقع في العتيبية أنه يستحب، وقال به محمد بن أبي صفرة، والصحيح عند الشافعي أنه يسلم تسليمتين كغيرها من الصلوات يعني. وبه قال الثوري وأبو حنيفة وجماعة من السلف سلم تسليمتين، وقيل واحدة لبنائه على التخفيف. قال النووي في شرح المسلم في شرح مسلم وبه قال أكثر العلماء ومنهم مالك أنه يقتصر على تسليمة واحدة على التخفيف، فإذا قال النووي اختلفوا في رفع الأيدي في هذه التكبيرات، ومذهب الشافعي الرفع في جميعها يعني في كل تكبيرة يرفع يديه. وحكى ابن المنذر عن ابن عمر وعمر بن عبد العزيز وعطاء وسالم بن عبد الله وقيس بن أبي حازم والزهري والأوزعي وأحمد وإسحاق، واختاره ابن المنذر يعني أكثرهم على إيه أنه يرفع في كل التكبيرات. وقال الثوري وأبو حنيف وأصحاب الرأي لا يرفع إلا في التكبيرة الأولى، وعن مالك ثلاث روايات الرفع في الجميع وفي الأولى فقط وعدمه في كلها، عدم الرفع في كل التكبيرات. المسألة فيها خلاف يعني قوي، وفي الواقع الذي يعني يريد دليل يعني يصعب أنه يأتي بدليل في هذه المسألة يعني، فالأمر يكون على السعة يعني إما يرفع في التكبيرات كلها يا إما يرفع عند التكبيرة الأولى يا إما لا يرفع يديه. وطبعا عدم رفع اليدين في سائر التكبيرات يعني صعب, يعني الإمام يرفع في أول تكبيرة إما في كل التكبيرات. فالألماني ما يرفعش في كل التكبيرات, قالوا لأن التكبير رفع اليدين في التكبير في الصلاة بيكون في عند الانتقال, يعني عند الركوع والرفع من الركوع, وهنا هو واقف يعني لا يتحرك يعني. ف وكانوا قالوا ان التكبير بيشعر الانسان بعظمه الصلاه وانه يناجي الله عز وجل, وان الرفع بيزعج القلب يعني, فكانه ينبه نفسه بالقول وبالحركه حتى ينتبه. فإذا ثانيه يقول نجاشي اللقب لكل من ملك الحبشه واسمه اصحمه, قال اهل السير وتوفي في رجب سنه 9 من الهجره, هو طبعا يعتبر من الصحابه يعني, لأن الصحابي يعني من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لقى رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. وقد يحول بين الرؤية صغر سن كمحمد بن أبي بكر لو ولد يعني قبل وفاة النبوية بشهرين أو 3 أشهر, وأيضا عبد الله بن أم مكتوم يعني لم يره العمى, أو أصحم النجاشي لأنه لم يتمكن من الذهاب إليه وإلا قتله قومه. فإذا ثالثة قال الصنعاني اعلم أن صاحب العمدة لم يذكر شيئا من الأقوال في صلاة الجنازة سوى التكبيرات, وقد بوب البخاري بقراءة الفاتحة فيها, وذكر حديث ابن عباس أنه جهر بقراءة الفاتحة فيها وقال لتعلموا أنها سنة. ويسن الرفع الصوت بالذكر أحيانا من أجل التعليم. فابن عباس يعني جهر بقراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى يعني حتى يعلم الناس أن من السنة قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى, ولكن ليس على ذلك أن كل إمام في صلاة جنازة يرفع رأس يرفع صوته بقراءة الفاتحة. وقال لتعلموا أنها سنة. وروى عبد الرزاق والنسائي عن أبي أمامة سهل بن حنيف قال السنة في الصلاة أن يكبر ثم يقرأ بأم القرآن هي الفاتحة, ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وآله, ثم يخلص الدعاء للميت طبعا بعد التكبيرة الثالثة. والتكبيرة الرابعة يقول اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا ولا, أو يدعو نفسه للميت والمسلمين الأحياء والميتين. وهذا الحديث اللي رواه عبد الرزاق والنسائي في بيان صفة صلاة الجنازة يقول إسناده صحيح. وقال الحاكم أجمع على أن قول الصحابي من السنة حديث مسند, لأن سهل بن حنيف صحابي وقال السنة في الصلاة أن يكبر ثم يقرأ بأم القرآن, فيدل أن هذا حديث يعني مسند. الحديث 54 بعد 100 حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه 4. فممكن إنسان رايح يحضر الجنازة فلم يدركها ودفن الميت, فمن السنة أنه يجعل الميت بينه وبين القبلة ويكبر عليه, صلي نفس الصلاة التي يصليها على الجنازة. أو كان مسافر وجاء بعد يوم بعد يومين ولم يدرك الصلاة عليه فيشرع له أن يأتي إلى القبر ويصلي عليه. في رواية ابن عباس يعني في صحيح مسلم انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبر رطب فصلى عليه وصفوا خلفه, كلمة رطب يدل على أنه حديث قعد بدفنه, وكبر 4. وكلمة صفوا خلفه لأن بعض الناس يقولون أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بالإمام أنه يصلي عليه, ولكن كلهم صلوا خلفه وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك, يدل على يعني أن الأمر فيه سعة, وإن ويمكن أن يصلى فرادى أو جماعة يعني يصلوا جماعة على الميت بعدما يقبر. قال النووي رحمه الله في قوله انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبر رطب فصلى عليه يعني جديدا وترابه رطب بعد, لم تطل مدته فيبس, فيه دليل المذهب الشافعي الموافقي في الصلاة على القبور. قال ابن دقيق العيد فيه جواز الصلاة على القبر من لم يصلي على الجنازة أو الجنازة, ومن الناس من قال إنما يجوز ذلك إذا كان الولي أو الوالي. الولي اللي هو أقرب الناس له يعني أبوه أو ابنه أو أخوه, والولي طبعا الحاكم, والنبي هو الوالي ولم يكن صلى على هذا الميت, فيمكن أن يقال إنه خارج عن محل الخلاف. فقد أجيب عن بعض ذلك بأن غير النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه قد صلى معه ولم ينكر عليه, وهذا يحتاج إلى نقل من دليل آخر إذ ليس في الحديث ذكر ذلك. قال الصنعاني قوله هذا يحتاج إلى نقل من حديث آخر أقول أي حديث أنه صلى معه صلى الله عليه وسلم من قد صلى على تلك الجنازة، وإذا يفتقر إلى نقل صحيح أنه صلى معه صلى الله عليه وسلم غيره، قلنا قد ثبت ذلك النقل الصحيح في مسلم، ولفظه انتهى إلى قبر رضب وصلى عليه وصفوا خلفه فكبر أربعا. قال ابن حبان في ترك إنكار على من صلى معه القبر بيان جواز ذلك لغيره وأنه ليس من خصائصه، والأصل عدم الخصوصية، يعني الأصل عدم الخصوصية. قال ابن ملقن أجمع من قال بالصلاة على القبر أنه لا يصلى إلا بالقرب، وأكثر ما قيل في ذلك شهر، ما يجيش بعد سنة يصلي عليه. فقد يقول قائل النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد، يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم يعني أحد كان في السنة يعني الثالثة يعني من الهجرة في شوال، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني قبل الوفاة النبوية كما ودع الأحياء ودع الأموات، فذهب إلى شهداء أحد ودعا لهم بما يشبه الدعاء الذي يكون في صلاة الجنازة، ليس فيه أنه كبر وصلى صلاة الجنازة. قال ابن لقن أجمع من قال بالصلاة على القبر أنه لا يصلى إلا بالقرب، وأكثر ما قيل في ذلك شهر. قلت قد حكينا فيه وجها أنه يصلى عليه أبدا، وحديث البخاري أنه صلى الله عليه وسلم صلى على قتل أحد بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات، فالمراد أنه دعا لهم، لأن كلمة صلاة أيضا معناها الدعاء، وصلى عليه إن صلاتك سكن لهم، فقوله صلى على قتل أحد يعني دعا لهم معنى اللغوي، وإن كان المعنى إذا تردد بين المعنى الشرعي واللغوي يحمل على الشرعي، ولكن يبدو أن في روايات الحديث تبين هو دعا لهم يعني بما يشبه الدعاء في الجنازة، فالمراد أنه دعا لهم لأنه عندنا لا يصلى على الشهيد، هؤلاء أيضا شهداء يعني في المعركة مع الكفار يعني لا يصلى عليه. وعند أبي حنيفة لا يصلى على القبر بعد 3، فوجب تأويل الحديث، يعني كأن إن الأصل كلام أبو حنيفة والحديث هو الذي أول. واختلفت المالكية حيث قالوا تفوت الصلاة عليه فيما يقع به الفوات، فقيل بإهالة التراب وتسويته بإهالة التراب وتسويته، قاله أشهب وعيسى وابن وهب، ولكن ما تفوتش الصلاة بذلك، يعني ممكن يصلي بعد يوم أو يومين كما ذكرنا. وقال بخوف تغيره، قاله ابن القاسم وابن حبيب وسحنون، وقيل بالطول في من لم يصلى عليه، وقد تقدم الاختلاف يعني في حده. فنكتفي بهذا القدر، ونجيب عن بعض الأسئلة بين الأذان والإقامة. قل قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المرسلين. أخ يسأل يقول أخ معروض عليه العمل كفرد أمن، ولكن عمله بالليل حتى الصبح، استطيع ترك العمل والذهاب لصلاة الفجر في جماعة، فهل عليه في هذا شيء ويكون عليه إثم؟ ما فيش إثم، يعني كان حتى يستطيع أنه يصلي الفجر فما فيش حرج، يعني ما فيش، هو فرض أمن يعني حراسة، يعني حراسة لبيت لمصنع. هل قيام الليل على حامل القرآن فرض عمل بحديث سمرة بن جندب؟ يعني هو بعض العلماء أوجب قيام الليل على حملة القرآن، تقريبا مروي عن حسن البصري، ولكن احنا كنا قلنا أن ما فيش صلاة واجبة إلا الصلوات الخمس و صلوات الخمس بدليلين. الدليل الأول حديث ضمام بن ثعلبة لما قال هل علي غيره، قال لا إلا أن تتطوع. والحديث الثاني هن خمس وهن خمسون، يعني خمس في العمل وخمسون في الأجر، ما يبدل القول لدي. فصلاة الوتر، قيام الليل، صلاة الضحى، تحية المسجد، حتى لو أتت يعني الأمر بالصلاة بصيغة الأمر وظهر الأمر الوجوب، ولكن هذا الوجوب مصروف بهذين الحديثين. فلعل يعني أن هو لم يقم به بالليل ولم يعمل به بالنهار، هو لا يعمل بالقرآن، فلعل هذا السبب في عذابه، وأنه جمع لذلك يعني أنه أيضا لا يقوم به بالليل، أنه لا يقوم بحق القرآن. رجل معه مبلغ مدخر لم يبلغ مقدار الزكاة، ولكن خلال السنة يزيد وينقص، نقول له لما يبلغ النصاب ويحول عليه الحول تجب فيه زكاة، لكن إذا كان مع مبلغ بيزيد وينقص ما فيش في زكاة. هل إذا بلغ النصاب خلال السنة يحسب عليه زكاة، أو لابد أن يكون مبلغ مدخر بلغ النصاب، يعني هو يبلغ النصاب ويحول عليه الحول؟ رجل اشترى سيارة بمبلغ كبير دفع قسط منه والباقي أصبح دين عليه، وهذه السيارة يعمل عليها ويصرف على أهله وأولاده ولم يستطع أن يوفق بين سداد الدين وصرف الأولاد، هل هذا الشخص يعطى من زكاة المال؟ إن كان فقيرا، إن كان هو فعلا إيراد السيارة لا يكفيه فيستحق الزكاة. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر دون مركب بس فقراء، يعني مصاريفهم كثيرة أو عائلة كبيرة، وخد السيارة بيدفع دين ومن سددها يعني بحسب الحال، يعني إذا كان فعلا يعني فقير ليس عنده شيء أو عنده ما لا يكفيه فيستحق الزكاة. والزكاة تكون للضرورات، للأكل والشرب والمسكن والملبس والعلاج، مش للترفيهيات. يعني هناك بعض العلماء يجيزون مس المصحف بدون طهارة الذي يحفظ القرآن، ويصعب عليه أن يتوضأ خاصة من يحفظ الأولاد الصغار. نقول أن المراد الطهارة من الحدث الأكبر، ولكن يجوز مسه طبعا من الحدث الأصغر، ولكن الحائض والنفساء والجنوب هذا الخلاف يعني، ولكن الحدث الأصغر ما فيش بأس، ولكن من كمال أداب يعني تلاوة القرآن الإنسان يكون متطهرا يطهر كاملا مستقبلا القبلة. هناك رجل أخذ قرض ربوي من البنك واستثمره في قرى سياحية واكتسب منه أموالا لا حصر لها، هل أقاربه وأهله يأكلون عنده في المناسبات وغيرها؟ والله أعلم، هو ماله يكون مختلط يعني، أنه خد مال واستثمره، فهذا المال يعني أصله ليس يعني طيبا، ولكن هو جهده وعمله، وإن كان القرى السياحية يعني بيغلب عليها المعاصي، ولكن مش هنقول إن ماله 100% حرام يعني، فإذا كان الأمر فيه يعني جزء حلال وجزء حرام فالأمر يكون فيه سعة. هل الأوراق التي تكتب وتعلق على أبواب المساجد أو الأماكن التي يجتمع فيها الناس لإخبار الناس بموت إنسان ويكتب في هذه الورقة نسب هذا الميت، فهل هذا من النعي أم من وسائل الإخبار الجائزة؟ والله أعلم جائز أنه يتعلق ورقة على باب المسجد أن فلان مات من أجل الناس تصلي عليه أو يخبروا بإعادة الدفن أو الصلاة عليه. إيجار أرض سنوي لا يبلغ نصاب الزكاة، ما حق الله فيه؟ يعني بالنسبة للإيجار العمارة المؤجرة والأرض والسيارة الأجرة، يعني هذه لا زكاة فيها إلا إذا بلغ المال نصابا وحال عليه الحول. أخ عقد على أخت وقدر الله وأراد أن يطلقها، وقد أعطاها ذهب يعني قدره 10,000 جنيه وقائمة 70,000 جنيه، فما لها شرعا من الذهب؟ وهل أدفع شيء من القائمة علما بأني لم يصلني شيء من القائمة؟ طبعا مثل هذه المطلقة لها النصف، نصف المسمى يعني، فنصف الشبكة ونصف نصف المهر يعني. ولكن هو طبعا أنه يمضي على قائمة قبل أن يبني بها، يعني حتى القائمة تكون عند البناء عندما يريد أن يدخل بها، فنقول إن كأن هذه المرأة يعني لا يعني لم يسمى لها مهر، أو هنعتبر المهر هو 10,000. وأنا لا أدري يعني هذه المرأة يعني كمستوى مادي أو مثلها يدفع لها 10,000 أو يدفع لها أكثر من ذلك، فإن كان يعني مهر مثلها 10,000 فنعتبر 10,000 هي يعني المهر، ويبقى يأخذ النصف الإيه تأخذ النصف 10,000 وهو النصف الثاني، وما فيش عليه شيء في الإيه في القائمة. ولكن إذا كانت هي يعني من مستواها الاجتماعي وكذا إن هي من اللي بيدفع لها 50,000 أو 100,000 فهم ما دفع ما سموش مهر على إنه هو هي يعني هيتأخذ عليه قائمة بهذا المبلغ، فيكون لها مهر المثل والله أعلم، نصف مهر المثل والله أعلم. لو تبول رجل وسخط على ثيابه بعض نقاط من البول طبعا يغسل البول. أخي يقول لي مسجد أقرب من مسجد نور الإسلام، هل يجوز تركه أصلي في مسجد نور الإسلام؟ نقول إن المسجد يعني يؤمل لعدالة إمامه ولأنه مسجد على السنة، وأيضا كثرة المصلين، يعني كل دي أسباب لزيادة الثواب يعني. فإذا كان يعني يعني ما يشترطش أنه يصلي في المسجد المجاور، وخاصة إذا كان ليس على السنة، ولكن يقصد مسجد السنة، وأيضا المسجد الذي يعني قد يكون فيه علم والثاني ليس فيه علم، أو أن إمامه يظنه أكثر خشوعا، فمش واجب على كل إنسان يصلي في المسجد الذي بجواره. هل يجوز وضع فرع شجرة أو أي نبات أخضر على القبر من نعرف؟ كل إن هذا ليس من السنة، وإن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان خاصا به، ولعل البركة يده صلى الله عليه وسلم، ولذلك لم يتواتر من فعل السلف. زوجة تسأل تقول زوجها لا يصلي، ما حكمه؟ إن كان جاحدا للصلاة فهو كافر، لا يجوز أن تبقى يعني في عصمته. فإذا كان جاحد للصلاة يقول الصلاة دي ملهاش لازمة، أو ولكن إذا كان مقر بفرضيتها ولكنه متكاسل عن الصلاة فهو فاعل كبيرة أكبر من الزنا والسرقة وشرب الخمر، فمن تركها فقد كفر، لأن معصية توسم بالكفر أكبر من معصية لم توسم بالكفر. فنقول إذا كان متكاسل فهو فعل كبيرة، فهي تصبر عليه وتدعوه وتحاول تصلح من شأنه ومن حاله، وقد تتمنى منه في بعض الأوقات لأنه لا يصلي من باب التأديب له، من باب التنبيه، وتوصي يعني من هو يعني له سلطان عليه كأبويه مثلا أو أصدقاء الذين يصلون هم ينصحونه، وإن بدأ منه أنه هو يعني جاحد فلا خير فيه ولا يجوز له أن تبقى معه. لو كنت أصلي يعني شيئا من الليل وإذا حضر يعني أصحابه يترك قيام الليل يعني خشية على نفسي من النفاق، بنقول يعني إنسان مثلا كل يوم بيصلي بالليل ولكن نزل عنده ضيف ما يتركش قيام الليل، لأن هو الإخلاص أنه هو يعني يترك الالتفات للناس، فالعمل من أجل الناس شرك، وترك العمل من أجل الناس رياء، والإخلاص أن يعافيك الله منهما، فهو لا يلتفت للضيف. إذا كان من عادتي أن يقوم الليل يقوم الليل، ولكن هو فيه حاجة اسمها الرياء الخفي، أنه هو بيدخل عليه قيام الليل ولكن نزل به ضيف فخف عليه قيام الليل لنزول الضيف أو رؤية الضيف. فنقول له الإخلاص يعني نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق، لا يلتفت إلى الخلق، لا يدفعونه إلى العمل ولا يكفونه عن عمل، بل ينبغي عليه أن يستمر على الطاعة والعبادة. ونكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.